كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم تكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من فقل إني بريء مما تعملون وتوكل إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب. حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال صدق الله العظيم.